فنقول إذا كانت بالعقل والنظر فالعقل أيضا يدل على صحة الخيار، لأنه إذا كان مترادين في البيع أحدهما يقول بتسعة والثاني بعشرة فالأسبب والأقوى الإلغاء، وهذا ما حكمت به الشريعة أنهما إذا لم يثبتا على قيمة ولم يوجب البيع أنهما بالخيار، وأنتم تسلمون بهذا، وأنهما إذا أوجبا وافترقا ثبت البيع. فهذه حالة نختلف فيها متوسطة بين الحالتين، نقول لهما الخيار إن أمضيا وإن فسخا، إن أحب أن يمضي وإن أحب أن يفسخا. هذا إذا كان الأمر إلى النظر والعقل، أما إلى الأثر فهذه النصوص معنا تدل على صحة قولنا. طيب الاعتراض السادس، نعم الاعتراض السادس، قالوا هذا خبر آحاد مخالف، هذا خبر آحاد خالف، إنه خبر خالف راويه فيعد توهينا له، إنه خبر خالفه راويه فيعد توهينا له. أولا نحتاج حقيقة كلامهم عجيب في هذا الاعتراض، نحتاج أول شيء أن نفهمه. يقولون هذا الحديث، الحديث جاء إذا جاء من رواية راوي وخالف الراوي الحديث فإن هذا يعد توهينا للحديث. كيف؟ قالوا إما أن الراوي والعياذ بالله تقصد مخالفة الحديث فيعد طعنا في الراوي فلا تقبل روايته، أن يكون متقصد لمخالفة الحديث فهذا صلى الله عليه وسلم عافيه جرحه توجب رد روايته، وإما أنه خالفه لدليل أقوى فينبغي تركه والعمل بما رأى هذا الراوي. فلذلك نحن بين هذين الإشكالين، إما أن نقول إن الراوي والعياذ بالله خالف النص فيقدح ويجرح ولا تقبل روايته فلا نعمل بالحديث، وإما أن نقول إنه تركه لحجة وبينة، والحجة البينة التي أوجبت صرفه ينبغي أن توجب صرفنا نحن. هذا يعني اعتراضهم. طيب نبدأ بالمسألة الأولى، قالوا إن يعني أولا أثبتوا أن الراوي خالف، قالوا إن هذا الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله، والإمام مالك خالف الحديث، فإما أن تقبل مخالفته فحينئذ لا إشكال نعمل بما يقوله لا بما يرويه، وإما أن نقول مخالفته جرحه والعياذ بالله فنرد الرواية. وهذا الحقيقة الاعتراض جوابه كالآتي، أولا لا نسلم أن مخالفة الراوي لما روى تعد جرحة في الراوي، وذلك لأن المخالفة لا تخلو من حالتين، إما أن تكون مقصودة فهذه جرحة وليست بموجودة معنا، وإما أن تكون مخالفة لشيء يتأوله في نظره أنه أرجح فاجتهاد الغير لا يوجب على الغير متابعته، لا يوجب على الغير أن يتابعه فيه. فالإمام مالك خالف هذا الحديث متأولا لأصول أخرى انقدح في نفسه أنها أرجح، هذا الانقداح مثلك ظني واجتهادي، ومعلوم أنه لا يلزم باجتهاد مع اجتهاد، فإذا هذه الأصول التي تأولها اجتهاده، وعندنا أن هذه الأصول مخصصة وهو اجتهاد صحيح مبني على أصل في الأصول، فإذا نقول مخالفته لا توجب الجرحة فيه. الأمر الثاني نقول لو سلمنا فرضا أنه خالف فإننا نقول ليست مخالفة كل راو توجب التوهينة، فإن الإمام مالك فإن راوي الحديث هو عبد الله بن عمر وكان يعمل بالحديث، وروى الحديث أبو برزة وكان يفتي به، ولذلك روى أبو داود والشافعي وغيرهما أن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه كان في غزوة فاختصم إليه رجلان، باع أحدهما فرسا ثم ندم البائع ولم يفترقا، فقال أبو برزة رضي الله عنه والله لأقضين بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فحكم بالحديث وعمل به وأفتى به. فكونه يقضي بالحديث يدل على أن الراوي عمل بالحديث، وبناء على ذلك نقول الراوي الذي يؤثر رواية الأعلى لا رواية الأدنى، والمدعى بالمخالفة إنما هو رواية الأدنى لا رواية الأعلى. طيب هذا بالنسبة للاعتراض السادس. الاعتراض السابع، قالوا المراد بقوله البيعان أي المتساومان، وقوله ما لم يتفرقا أي بالأقوال لا بالأفعال. أما بالنسبة لقولهم البيعان المراد بهما المتبايعان فهذا مجاز، البيعان المراد بهما المتبايعان مجاز. ونقول إن رواية ابن عمر إذا تبايع الرجلان تثبت أنه قد مضى البيع وثبت، فنرى تقديم رواية ابن عمر وهي صحيحة ونعتبرها بمثابة التفسير للرواية الأخرى التي تحتمل الوجهين. هذا بالنسبة لقولهم المتبايعان. الوجه الثاني قالوا ما لم يتفرقا يعني بالأقوال، ولذلك قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. والفراق في النكاح يقع بالأبدان ولا بالأقوال؟ بالطلاق، يقع بالطلاق وهو قولي، أو بالخلع وهو قولي، أو بالإيلاء إذا قضى القاضي به وهو قولي. قالوا هذا يدل على أن التفرق في الشرع المراد به افتراق الأقوال لا افتراق الأبدان. وهذا الذي قالوه أن قوله حتى يتفرق المراد به افتراق الأقوال تحتمله الرواية التي ذكرناها الأولى، ولكن الحديث الذي معنا والذي وفق المصنف رحمه الله باختياره يدل على أن المراد به الافتراق بالأبدان لا بالأقوال. ثم إننا نقول إن قولي حتى يتفرق وحتى يفترق في الرواية الثانية متردد بين الافتراق بالأقوال والافتراق بالأبدان، والأقوى افتراق الأبدان لا افتراق الأقوال. كيف؟ لأن افتراق الأقوال حينما أقول لك أنا بعشر وتقول لي بتسعة، هل هناك اتفاق؟ يعني هل اتفقنا على شيء؟ فكيف نقول حتى يفترق؟ إننا هو تجوز، لما قالوا إن المراد به تفرق الأقوال قالوا هذا تجوز، يعني يفترق على قول واحد. فنحن نقول افتراق الأبدان أقوى في الاعتبار من افتراق الأقوال، لأن الافتراق في الأصل يكون بالتباين، ومعنى ذلك أنه حصل اجتماع ثم من بعده افتراق، وهذا يؤكد أنه قد حصل بيع ثم بعد ذلك يحصل الافتراق بعده لا ما قبل حصول البيع، لأن الاجتماع يقع بعد العقد. مرة ثانية يقولون إن الافتراق، إن قلتم إنه افتراق أقوال نختار لكم جوابا سهلا ميسرا، نقول باختصار افتراق الأقوال معلوم بداها أن المتعاقدين بالخيار، وافتراق الأبدان غير معلوم بداها بل يحتاج إلى نص جديد، فحمل النص على غير المتبادل على غير المعلوم بداها أولى من حمله على المعلوم بداها، لأن حمله على المعلوم بداها ضرب من اللغو. يعني الآن كنا الاثنين أقول عشرة أنت تقول تسعة، أقول ثمانية تقول سبعة، أليس معلوم بداها أننا بالخيار ولا يحتاج إلى نص؟ أبدا، معلوم بداها. إذا كان معلوم بداهة هناك أيضا معنى ثاني غير معلوم بداها يحتاج إلى نص، فكان حمله على غير المعلوم بداهة أولى من حمله على المعلوم بداهة، لأن الشرع لا يشتغل بالمعلوم بداهة، لأن الاشتغال بالمعلوم بداهة ضرب من اللغو ينزه عنه الشرع. وبناء على ذلك يقوى قول من قال إن التفرق بالأبدان لا التفرق بالأقوال. نعم، باقي شيء؟ ها؟ المسألة الثانية، إذا ثبت أن خيار دليل القول الثاني، الآن عرفنا دليل القول الأول والاعتراضات الواردة عليه، ننتقل بعد هذا إلى دليل القول الثاني الذين قالوا بعدم مشروعية خيار النجس، استدلوا بنفس النصوص التي اعترضوا بها على أصحاب القول الأول. آية المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قالوا إن هذه الآية نص وقد ثبت عقد العقد، عقد البيع فألزم به فلا خيار. كذلك أيضا أشهدوا إذا تبايعتم، قالوا إن الله عز وجل أمر بالإشهاد بعد التبايع، وبناء على ذلك لو قلنا بالخيار كان الإشهاد ضربا من العبث، وجوابه أن يقال إن الإشهاد مبني على الأصل والخيار خارج عن الأصل، فهو بمثابة إعطاء المهلة ويصح إبقاء العقد على أصله مع وجود المهلة أو مع وجود الرخصة بالنقض. الدليل الثالث حديث ابن مسعود الذي ذكرناه قال إنه يدل على إلغاء خيار المجلس ثم القياس، وهو الدليل الرابع. قالوا يلزم المتعاقدان بالعقد ولا خيار كالنكاح، يلزم المتعاقدان بالعقد في البيع ولا خيار كالنكاح. النكاح الآن عقد معاوضة والبيع عقد معاوضة، كما أن النكاح لا خيار لك. يعني لو رجل قال لرجل زوجتك بنتي، قال قبلت، ثم قال في المجلس لا ما أريد، نقول ماذا؟ لزمك النكاح. وبناء على ذلك قالوا لا خيار في النكاح ولا يثبت خيار المجلس في النكاح. والجواب على هذا القياس أن يقال إنه أولا قياس مع الفارق، الفرق بين عقود المعاوضات المالية ومعاوضة النكاح التي قصد الشرع إبقاءها والندم فيها نادر. الوجه الثاني نقول إن هذا اجتهاد مع النص، والقاعدة الاجتهاد مع النص، فيعتبر قياسا في مقابل الحديث الذي ذكرناه، حديث ابن عمر وأبي برزة وحكيم بن حزام، تقدم السنة على هذا النظر، ويقبح في القياس من جهة فساد الاعتبار. هذا حاصل ما استدل به الطائفتان والحجج التي اعتمدها أصحاب القولين، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بصحة خيار المجلس وثبوته، وذلك بصحة دلالة السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره، وثانيا أن ما استدل به أصحاب القول الثاني من الأصول نعتبره عاما مخصصا، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. هذا حاصل ما يقال في مسألة خيار المجلس. المسألة الثانية، إذا ثبت أن خيار المجلس معتبر وأنه ينبني على الافتراق بالأبدان، فما هو ضابط الافتراق؟ متى يحكم القاضي والمفتي بأن البيع قد وجب ولزم المتعاقدين بناء على وجود الافتراق؟ ما هو الافتراق هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفترق؟ قال بعض العلماء إن الافتراق يرجع إلى العرف، وهذا أصل أن كل ما أطلقه الشرع وفيه تقييد يتقيد بالعرف، فقالوا إنه افتراق يتقيد في كل حالة بحسبها. فإذا كان في غرفة نظرنا، فإن كانت صغيرة فالعرف يعتبرهما مجتمعين ما داما فيها، ومفترقين إذا خرج أحدهما. هذا إذا كان في غرفة صغيرة. وإذا كان في غرفة كبيرة فالعرف على أن من كان في ناحية منها، والثاني إذا كان أحدهما في ناحية والثاني في ناحية أخرى، أنهما مفترقان وليس بمجتمعين، فيصبح فراقهما أن يذهب أحدهما إلى الناحية التي ليس فيها صاحبه. وإن كان في فضاء وبرية فالعرف يعد تولية أحدهما ظهره للآخر منصرفا عنه افتراقا، إذ لا يقال لمن ولى دبره للغير مجتمعا معه. فإذا هو على حسب الأحوال. ولو كان في سفينة، وهذا مما يعني أورده الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعترض به على هذا الحديث، قال أرأيت لو كان في سفينة يعني كيف يفترقان؟ قالوا السفينة، أجاب الشافعي عن هذا من وجهين، قالوا إذا كانت كبيرة يذهب إلى طرف السفينة، لأن إذا ذهب في طرف السفينة صدق على أنهما مفترقين. وصل الحنفية فلو قال والله لا أفارق، ثم ذهب أحدهما إلى طرف السفينة والثاني إلى طرفها إذا كانت كبيرة، إيش يحكم الحنفي؟ بوجوب الكفارة والحين. قال هذا يلزمكم على أن السفينة كبيرة يذهب إلى ناحية، لكن المشكلة إذا كانت صغيرة. قالوا أن ينزل إلى البر، أحدهما أن ينزل إلى البر، بمجرد نزول أحدهما يقع الافتراق، أو ينغمس الماء. نعم، إذا خرج عن السفينة هنا في هذه الحالة يحكم بكونه قد انقطع خيار المجلس. وبناء ذلك لا يرد ما ذكره رحمه الله من كونه يعني اعترض على هذا بأنه يستديم العقد إلى الأبد. على هذا نتقيد بالعرف، فرجع إلى عرف كل قوم وكل حالة، فما عده العرف افتراقا نعتبره افتراقا، وما عده العرف اجتماعا نعتبره اجتماعا. فإن كان العرف يحكم بكونهما مجتمعين فإننا نحكم بأن العقد باق ومن حقه الرجوع، وإن حكم العرف بكونهما غير مجتمعين حكمنا مضي العقد ولزومه. طيب لو كان في مجلس واحد وأوجب البيع، قال بعتك سيارتي بمئة ألف، قال قبلت، متى يحصل الافتراق؟ قالوا إذا قام أحدهم عن المجلس. فإذا قام أحدهم عن المجلس عد في العرف أنه مفارق له، وبهذه الفرقة يحكم بلزوم العقد وثبوته إذا قام عن المجلس. كذلك أيضا قالوا ينبغي أن يتنبه بين الافتراق، بين صورة الفرقة وبين الحائل الذي لا يوجب الفرقة. مثلوا لذلك كما ذكر الماوردي وغيره، قال لو كان واقفين فسقط بينهما حائل أو بني بينهما جدار، فما الحكم؟ قالوا لا يحكم. انظروا سبحان الله العظيم، هذه المسألة ذكرها الإمام النووي، قال الماوردي يقول لو بني بينهما جدار لا يحكم بالافتراق لأنه حائل وليس بفرقة، لأنه ممكن أن يأتي شخص بينك وبين المتعاقد، إذا قلنا إن هذا يوجب الفراق لأصبح مرور الأشخاص بينهما يوجب افتراق ما، وهذا لا قائل به. هذه المسألة لما تقرأ في كتاب الحاوي الموارد القديم تقول سبحان الله كيف يتكلمون، يأتي يبني جدار حتى يقع. الآن موجود الآن حائل الزجاج، لو أنه مثلا سحب الساحب هذا فصار حائلا بين الاثنين، هذا لا يعتبر. الآن موجود هذه المسألة، نقول لا يعتبر فاصلا ولا يعتبر موجبا للفرقة، بل نقول أنه لا بد من حصول الفرقة بالاعتبار، وهذا مبني على القاعدة أن العادة محكمة وأن ما أطلقه الشرع يرد إلى العرف. المسألة الثالثة، يلتحق بالبيع عقد المعاوضة، أعني الإجارة، عقود المعاوضة التي منها الإجارة. فلو أن إنسانا قال لك أجرتك داري شهرا بمئة، قلت قبلت، كان من حقك أن ترجع ما لم تفارق، وذلك لأن الإجارة والبيع كل منهما بنعمة من جهة المعاوضة، وبناء على ذلك من حقك الرجوع ما دام أنك لم تفارق. وهذا من باب تنبيه الشرع على النظير لكي ينبه على أن نظيره آخذ حكمه. وعند أصحاب هذا القول كما هو موجود في مذهب الشافعية والحنابلة يرون قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار من باب الخاص الذي أريد به العام، من باب الخاص الذي أريد به العام، يعني يلتحق به كل ما في معناه. وإذا كان العقد من عقود المعاوضة المالية المتمحضة قالوا أنه يدخله الخيار، أعني خيار النجس. أما لو كان من العقود المالية المشوبة كالنكاح لا يدخله خيار النجس، وإنما يلزم به إعمالا للأصول، والله تعالى أعلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما. هذا الحديث كالذي قبله، وفي الحقيقة ما فيه إلا قوله إلا صفقة خيار، وقوله عليه الصلاة والسلام فلا يحل له أن يفارق وخشية أن يستقيله. هاتان الجملتان هما اللتان يمكن أن يوقف معهما، وهي زائدة عما دل عليه الحديث السابق. أولا إلا أن يكون صفقة خيار، بأن يجعل إيجاب البيع مبنيا معلقا على الخيار، قال اشتريت منك ولي الخيار يوم، ولي الخيار يومان أو ثلاثة، إلا أن تكون صفقة خيار. وقال بعضهم إلا أن تكون صفقة خيار أي يوجب بقطع الخيار، وهذا أقوى، أن يقول له اختر البيعان بالخيار إلا أن تكون صفقة خيار، يكون بمعنى قوله إلا أن يختار أحدهما، إلا أن يخير أحدهما الآخر، فيكون قوله إلا أن تكون صفقة خيار مثل قوله إلا أن يخيره أحدهما الآخر، فأنت بالخيار ما لم تقطع. وهذا أقوى، هذا الوجه الثاني أقوى لمشابهته للرواية الثانية. وأما قوله ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لأحد المتعاقدين أن يفارق الآخر ليقطع عليه الخيار. وهذه الجملة حملها على هذا الوجه أقوى وأشبه للحديث الذي تقدم، ولكن يشكل عليها أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا خاف رجوع البائع قام ومشى حتى يوجب البيع. وقد أجيب عن هذا بأن ابن عمر حفظ الأصل ولم يحفظ النهي، ولذلك عمل بالأصل على أنه مخير وقطع الخيار طلبا للخير له. قالوا وبناء على هذا لا يعتبر فعل ابن عمر موجبا للقدح في هذه الزيادة، ولذلك يبقى الحكم أنه لا ينبغي لك أن تفارقه خشية أن يستقيله، لأنه فعل يقصد منه هدم ما أراده الشرع من الرفق بالمتبايعين، لأن مقصود الشرع لما يجعل لك الخيار ولي الخيار أن يكون رفقا بي ورفقا بك، فكونك بمجرد ما تعقد تأتي قائم حتى يوجب البيع يصبح مخالفة لمقصود الشرع. وقد قرر العلماء أن قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده موافقا لقصده، كما قرره الإمام الشاطبي في الموافقات، فقال رحمه الله قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده موافقا لقصده، يعني القصد الشارع. فلما قصد الشرع الرفق وأنت تقصد إمضاء البيع ولا تجعل لأخيك حد النظر، كان هذا مخالفا لمقصود الشرع، فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلافه، متفق عليه. هذا الحديث هو حديث حبان ابن منقذ رضي الله عنه، وكان من الصحابة وأصيب في غزوة في رأسه، قيل في أم دماغه، فأصبح معه شيء قريب من الخلل في عقله، واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فيباع له الشيء بأكثر مما يستحق ويغبن في أخذ السلع والمعاوضة عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت، كما في الرواية التي معنا، وفي رواية إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثا. وكان به هذا الضعف من العقل حتى كان يقول لا خيابة، ومراده لا خلابة. هذا الحديث أصل عند العلماء في إثبات خيار الغبن، وخيار الغبن هو أحد أنواع الخيارات التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فأثبته الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وبعض أهل الحديث، ووافقهم على ذلك مالك في أحد الوجهين عنه، وذهب الجمهور إلى أنه لا يصح خيار الغبن. والمالكية الذين قالوا بإثبات خيار الغبن عندهم تفصيل، فبعضهم يقول شرط الغبن للمشتري أن يكون مغبونا بثلث القيمة فأكثر، وهذا أصل عند المالكية تنتبهون إليه، أنهم إذا احتاجوا إلى التفريق بين القليل والكثير فعمدتهم الثلث، لحديث سعد الثلث والثلث كثير، ولذلك لما اختلفوا في المساقات هل يلحق بالأرض العامرة الأرض غير العامرة، قالوا إذا كان في حدود الثلث، وفي الغبن أيضا حدوه بالثلث، وهكذا بالنسبة لغيرها من الأمور التي يفرق فيها بين الكثير والقليل، إذا كان في الشرع تفصيل في المسامحة بين القليل والكثير يضبطونه بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثلث بأنه كثير، قالوا فهو الحد عندنا في الفرق بين الكثير والقليل، فإن كان الغبن دون الثلث قالوا ليس له خيار. ما مثال ذلك؟ قالوا إذا باعه السلعة وقيمتها 90، باعه إياها 110، فقد غبنه 20، والعشرون دون الثلث، لأن ثلث 90 30، ثلث 90 30، وبناء على ذلك ننظر إلى ثلث القيمة، فإن كان غبنه في حدود الثلث لأن باع له 120 له حق الرد، وإن كان غبنه 110 115 وبمئة لا خيار له، لأن الأصل إمضاء البيع. وأصح القولين والعلم عند الله هو القول بعدم إثبات خيار الغبن، وهو مذهب الجمهور، وذلك لأن الرواية جاءت بأن الرجل كان به ضعف، ثم إن نفس النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا المعنى، فإنه قال له إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار، وهذا اشتراط بخلاف إثبات الغبن المطلق، فإن كان بالشرط فنحن نقول به، وإن كان بغير شرط فإن الأصل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة إمضاء العقود، والغبن لا بد فيه من البيع، الغبن لا بد فيه من البيع، لا بد منه في البيع، لا بد في البيع من الغبن، بل إن عقد البيع بالإجماع يعتبر من عقود الغبن التي يقصد بها الغبن. ولذلك تقول أبيعه بعشرة يقول لك لا بتسعة، فهو يريد أن يغبنك في الواحد وأنت تريد غبنه في الواحد. فإذا لو أثبتنا خيار الغبن أصلح في كل بيع، وبناء على ذلك الصحيح أن خيار الغبن لا يثبت، وأن المشتري أو البائع إذا اشترط أندا للخيار ثبت له، وذلك لأن نصوص الكتاب والسنة قد سبقت الإشارة إليها في المسألة الماضية تدل على أن العقد لازم. وهذا الحديث مضية عيني، وقد الصحابي في علة كما جاء في الحديث الآخر وكان في عقله ضعف، وكان في عقله ضعف، وهذا أشبه بنوع من الحجر، أشبه بنوع من الحجر، والحجر يصح كالصبي واليتيم ونحوهما. وبناء على ذلك يقوى القول بأن من ابتاع أو اشترى ثم تبين غبنه أنه لا يثبت له الخيار على ما ذكره القائلون بظاهر هذا الحد. والقاعدة في الأصول أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم، قضايا الأعيان دائما هذه القاعدة تنتبهون إليها إذا كان الأصل خلاف الحديث، أما إذا لم يكن هناك أصل أو لم يعارض الحديث أصلا فلا يصلح أن تقول قضية عين، إنما يقوى أن تقول قضية عين إذا عارضت الأصل، مثل ما قالوا مثلا في الاشتراط في الإحرام، قالوا إن ضباعة جاءت واشتكت، والأصل أن من مضى في الحج يجب عليه الإتمام وأتم الحج والعمرة لله، فقالوا قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم. كذلك أيضا الأصل في الرضاعة للصغير، وإذا رضع الكبير فهذا خلاف الأصل، فلما جاءت امرأة أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن سالما الحديث، قالوا قضية عين أن خلاف الأصل. إذن كذلك هنا معنا هنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الأصل يقتضي إلزام المتعاقدين بالمضي، كذلك قولوا أشهدوا إذا تبايعتم يدل على إلزام البيع ومضية، وهكذا بقية النصوص الواردة في الأحاديث. إذا كان هذا هو الأصل فمعنى ذلك أنه إذا ورد الحديث دون أن توجد شبهة على التخصيص نقول بعمومه، لكن لما ورد عندنا هذا الحديث يقول إذا ابتعت، وما قال إذا تبايعت، قال إذا ابتعت فقل لا خلابته ولي الخيار ثلاثا، الشرط الرجل. وبناء على ذلك إذا كان الخيار على الشرط لا حرج، فهناك بديل عن هذا الخيار وهو الخيار الذي يشترطه المشتري على البائع أو يشترطه البائع على المشتري، وبناء على ذلك يبقى على الأصل ويرجح دلالة الأدلة الواردة في الكتاب والسنة مما ذكرناه على اعتبار العقد لازما، والله تعالى أعلم. بالنسبة للمتن الأسبوع القادم ما رأيكم يعني في اختيار المتون؟ نحب متنا إذا كنا مثلا في الباب مثل باب الخيار ننظر إلى أوسع المذاهب في الخيار حتى يكون أفضل في الاستيعاب وأحسن في التصور، أن لو قرأنا متنا منحصرا يعني المالكية والحنفية لا يرون الخيار، فأحسن أن نذهب إلى من يراه حتى نعرف ضوابطه وأصوله وما يلتحق به، فأظن متن متون الحنفية أو الشافعية، ومتن المهذب كان معنا في المجلس الماضي، فأظن لو نأخذ متن المقنع تأتون بالمقنع إن شاء الله أو تأتون بالزاد، زاد المقنع لأن المقنع قد لا يتيسر عند كثير، تأتون بزاد المستقنع، زاد المستقنع باختصار المقنع، إذا كان تيسر إن شاء الله تأتون به الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل يوم الخميس. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فيقول أخوكم كيف تختلف الروايات في الحديث الواحد عن صحابي واحد، فمرة يأتي بزيادة ومرة بنقص عن صحابي واحد مثل حديث ابن عمر. الحقيقة أنه إذا اتحدت القضية أو الحادثة وجاءت بألفاظ متعددة وكلها عن ابن عمر فهذا لا إشكال فيه، لأن ابن عمر رضي الله عنه يروي الحديث على أوجه، ولربما يفتي فيقتصر على موضع الحاجة الذي تقيدت به الفتوى، وربما يتوسع من باب الرواية فكون هنا يزيد وكون هنا ينقص لا غير، ولربما أيضا يروي الحديث مرة بنصه ولفظه ومرة بمعناه، والرواية بالمعنى صحيحة بشرط ألا تحيل المعنى، وابن عمر رضي الله عنه أعرف بما يحيل المعنى وهو على فقه وعلمه وضبطه وورعه، وتوفرت فيه شروط الرواية بالمعنى. وبناء على ذلك اختلاف الروايات إما أن يكون بسبب اختلاف الأحوال وما يوجب الفتوى فيقتصر الراوي مرة على جزء الحديث المحتاج إليه، وتارة يتوسع ويذكر الحديث بتمامه. مثلا أنت الآن لو جئت إلى قوم عندهم خطأ، وهذا الخطأ دلت السنة على عدم جوازه، فجئت واقتصرت على حديث فيه قطعة أو جملة تدل على هذا الخطأ، لا يعني أنك لا تعتبر بقية الحديث، وإنما ذكرت هذا الحديث لمكان المناسبة الموجبة لتخصيص موضع الشاهد. لكن لو جئت في مقام الرواية وتروي الحديث أو تسند الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تعتني بإراده على الكمال، ولا يعتبر اقتصارك على موضع الشاهد موجبا للخلل والطعن في الرواية. يقول أخوكم: أليس الحديث الثاني مقول لما ذهب إليه الحنفية والمالكية، لأنه والله أعلم الإقالة لا تكون إلا بعد لزوم العقد وثبوته وكيف يرد عليه؟ الواقع نعم، استدل بهذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في إثبات ما ذكرت أن الإقالة لا تكون إلا بعد لزوم العقد، فيكون قوله خشية أن يستقيله مثبت أنه لا خيار في المجلس، لأن الاستقالة لا تكون إلا بعد ثبوت البيع، فدل على أن البيع ثبت. ولكن نقول هذا الحديث فيه صدر وفيه عجز، والصدر قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، هذا العجز، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. فقال الماوردي في جوابه، قال: إن هذا العجز يتردد بين أمرين، بين حمل قوله خشية أن يستقيله على الإقالة المعلومة المعروفة المعهودة وهي إقالة البيع، وحينئذ يرد الإشكال ويكون معارضا لصدر الحديث، وبين أن يكون تسميته إقالة بما يؤول إليه الأمر، وهذا معروف في ألفاظ العرب ولسانهم، فإنهم يسمون الشيء بما كان عليه وبما يؤول إليه، كقولك المتبايعان والمتسابقان، وهما لم يتسابقا بعد ولكن بما يؤول إليه أمرهما، فقالوا خشية أن يستقيله، قالوا لأنه إذا كان الخيار لي ولك فإنك إذا قلت لا أريد البيع فكأنك استقلتني، يعني طلبت مني إقالة البيع، وكأنك نقضت البيع، فاجتمع الخيار مع الإقالة من جهة الفسخ، وهذا المعنى مع المعنى الثاني متعارض، فحمل عجز الحديث أنا ما يوافق به صدر الحديث أولى من حمله على معنى يؤدي إلى معارضته للصدر. وبناء على ذلك نقول إن المراد بقوله حتى خشية أن يستقيله المراد به المعنى الذي يؤول إليه حين يختار أحد المتعاقدين الفسخ كأنه استقال صاحبه، كأنه استقال أو أقاله صاحبه من البيع، وبناء على ذلك لا يعتبر فيها حجة على ما ذكر. يقول أخوكم: إذا قال المشتري أمضيت وقبلت البيع هل يحق له الخيار أم يسقط؟ إذا قال أحد المتعاقدين للآخر اختر، قال عمرك الله بيعه، رضيت، بارك الله لك، فحينئذ يسقط الخيار ويجب البيع، وهذا كما قال إلا أن تكون الصفقة خيار، فقد أثبت البيع برضا المتعاقد الثاني، ويكون عرض الأول له بمثابة الحزم والإثبات والإيجاب للبيع. يقول أخوكم: قول الرجل فسخت كما قلتم، هل الفسخ الخيار الذي خير به الرجل مذكور أم نفس العقد والبيع ينفسخ؟ إذا قال فسخ يعني اخترت الفسخ، فحينئذ يفسخ العقد، فيكون آيل إلى أن الخيار يمكنه من الفسخ فطلبه، هذا من جهة قولي فسخت، يعني اخترت فسخه العقد لا إمضاءه، هذا ظاهر. نعم. يقول يا شيخ الوجه الرابع خبر آحاد خالف الأصول، هل يمكن أن يستدلوا بالآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يستدل بها على ماذا؟ يعني الحقيقة الاعتراض ما هو، يعني السؤال ليس بواضح، من الذي سأل السؤال؟ من السائل؟ نعم، كيف تكون الآية؟ نعم أحسن، يعني يقول أخوكم، يعني قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإن الله عز وجل بين أنه إذا حصل التراضي حل الأكل، وهنا إذا قال له بعت وقال الثاني اشتريت فقد حصل التراضي فحل الأكل، وهذا وجيه يمكن أن يستدل به لهم أنها من الأصول، يعني تكون كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ممكن أن يستدل بها على هذا، فتح الله عليك. يقول أخوكم هل الإجماع على خيار المتعاقدين قبل الإمضاء إجماعا سكوتيا أو إجماعا نقليا؟ لا أبدا، بالنسبة إذا كان المتبايعان في الصوم فهذا بالإجماع على أنه لا يقع، لأن النصوص دالة عليه، لأنه إذا لم يحصل الإجاب على شيء فلا عقد، والله أمر بلزوم أمر بإنفاذ العقد بعد ثبوته لا قبله، ثبوت يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود معنى أنه قد حصل العقد، فإذا لم يكن إجماعا سكوت قوليا فإن النصوص دالة عليه أنه لا يوجب الإنسان إلا بموجب. يقول أخوكم الوجه السابع هل هو خيار بالأبدان أو الأقوال، أن لا يكون فعل الراوي إذا عمل بظاهر النص يكون مرجحا له، حيث ورد أن ابن عمر كان يخرج من المجلس إذا أحب سلعة. نعم، هل هو خيار الأقوال والأبدان؟ نعم يعتبر هذا، يعني يريد أخوكم أن يقول قولهم إن قوله حتى يفترق يتردد بين خيار الأقوال والأفعال والأبدان، فنرجح خيار الأبدان بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أعجبه شيء وخاف أن يرجع صاحبه مشى خطوات، فدل على أن الخيار للمجلس لا للأقوال، هذا وجه وقاله العلماء رحمه الله في هذا الجواب. يقول أخوكم إذا دخلت في محل واسع كبير ثم اشتريت شيئا ودخلت به إلى داخل المحل فما الحكم؟ هل لي الحق في الخيار؟ أقصد ما العرف في ذلك؟ المحلات الكبيرة في الحقيقة تعرفون هناك محل العرض وهناك محل الصفقة اللي هي دفع الثمن اللي هو المحاسب، فإن كان المحاسب عند الباب فحينئذ ما تعتبر مفارق إلا إذا خرجت، كان المحاسب عند الباب. أما إذا كان المحل عام بحيث يكون المحاسب في موضع منه فحينئذ إذا حاسبته ثم خرجت كان أو جئت في ناحية أخرى من المحل أو صعدت إلى دور ثاني فقد حصل الافتراق، وحينئذ يحكم بوجوب البيع ولزومه. يقول أخوكم قد يقال يلزم من قال بخيار المجلس أن لا يحصل البيع أبدا بين مسجونين خاصة إن كان في غرفة صغيرة، كيف يرد على ذلك؟ الله المستعان، ما ذهب أحد من الحمام الله يصلحك، ما في أحد منهم ما يخرج الوضوء، ما في أحد منهم ما يخرج إلى قضاء الحاجة، ما في أحد منهم ما يمرض ويسقم، يعني ما يقال أنه ما يقع البيع أبدا، هذا ما بصحيح، لأن لابد هناك مثلا قضاء حاجة يريد أن يخرج من موضع السجن لقضاء حاجتي، إلا إذا كان مثلا مكتفين مربوطين ولا يمكن بحال، ولا في بئر ولا يمكن بحال حتى يفترق، لو جلس إلى الأبد في هذا المكان فالبيع داخل على ظاهر السنة، ونقول هذا لا يقدح، لأننا نسألكم هذا نادر ولا غالب؟ يقول النادر، والنادر يمكن أن يقدح حتى في الأمور الأصلية، لأن النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، وهذا كما قلنا اعترض به البعض، ولكن جوابه يسير أن نقول إنه نادر والنادر لا حكم له، الفقيه لا بد له من مخرج. يقول أخوكم ما حكم لو تفرق المتبايعان وتم البيع ثم أراد أحدهم الرجوع، إذا افترق وأراد أحدهم أن يرجع لابد من رضا ثاني، لابد من رضا ثاني. اشتريت منك سيارة بمئة أو بعشرة ثم افترقنا، وجب البيع عليك ووجب علي، ثم رجعت وقلت لك يا فلان لا أريد البيع، قلت لا ما أرد، من حقك. ولو ترافعتم إلى القضاء لا يلزم البائع بالرد، ولا يلزم المشتري برد السلعة أيضا، لأن البيع وجب، وهذا بالإجماع كما ذكرنا، إلا أن يوجد عيب يوجب ثبوت الخيار للمشتري. سبحانك الله. إن شاء الله غدا في كتاب المهذب باب التيمم سيكون إن شاء الله قراءة المهذب في باب التيمم. انتهت مادة هذا الشريف، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء من دونك من أولياء ولكن الذكر حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون